قال لمن أبو الحسن البعلي الاختيارات ولا يصح الاستشار على القراءة وإهداؤها إلى الميت لأنه لم ينقل عن أحد من العلماء الإذن في ذلك. وقد قال العلماء إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له. إذا قرأ لأجل المال ما عنده ثواب لتهديه فما كانش ثواب. فأي شيء يهدى إلى الميت هو قرب الفلوس ثواب ما عندهوش. وش راه تهدي الميت ثواب ما كان ثواب راه داروا في جيبه. وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح والاستجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة أبدا. وإنما تنازع في الاستجار على التعليم مش كاين نزع بين العلماء واش دايزش اللي يعلم لنا الدراري القرآن ولا ما دايزش. أما القراية ما كاينش. أي منهم من أباح الأزرع على تعليم القرآن ومنهم لم يبيحها. وقال في صحيح الإقناع قال الأكثر لا يصل إلى الميت ثواب القراءة وإن ذلك لفاعله كما قال الشافعي. وأما حديث اقرأوا على موتكم ياسر فهو حديث المعلول المضطرب الإسناد مجهول السند غير صحيح. فيه أبو عثمان وأبوه مجهولان. وعلى فرض صحته فلا دلالة فيه قطعا. فإن المراد من قوله موتاكم أي من حضرة مقدمة الموت. خلاصة الفتوى المتقدمة يقول الجمهور بعد وصول ثواب القراءة على الأموات بعدم وصول ثواب القراءة على الأموات إذا كان بالأجرة. والمال المأخوذ على ذلك حرام. إذا يتقي الله القراء والطلبة إذا يقرأوا يعيشوا بالحرام. واحد كفل تيقرأ قال تيعطيه الولدو قال لك تيعطيه ذاك الشيء اللي شدوا الولدو قال كيدير به ليصاص باش يمشي بخار. قال تنعطيه باش يتحقق. حرام. ويأتم الآخر والمعطي جيب البركة عصي الله تعالى وأعطيهم كلاو الحرام انت ضيعك الله في فلسك وما تعيش توا. وقال الشافعي بعدمه أي عدم وصول ثواب قراءة القرآن على الأموات بأجرتنا وبغير أجرة ولو لله. وهو الصواب الذي ندين الله به. قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ما عندك غير اللي درتيه بيدك. أوجد فيه الأحاديث أنه يوصل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا ما الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم. وإذا كانت قراءة القرآن تصل إلى الميت لما دخل أحد المسلمين النار. إذا كانت قراءة القرآن تصل الميت تأخذين سسالنا نبدأ نقرأ على الضال قرأ كل نهار يطلع شوية كل نهار حتى يخرج ما تقصل يمشي لنا. لقوله عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. والحسنة في أحسن ثانيها لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أخرجه الترمذي. وقال حديث حسن حديث صحيح غريب إسناده غريب إسناده وهو صحيح صححه الشيخ الألباني. وإذا كانت القراءة تصل إلى الموتى فما بال الأحياء لا يضعون الآلة تسجيل على القبر. إذا كانت القراءة تصل على الميت ندير واحد المسجلة على القبر ديالك وقت تقرا عليه بالليل وبالنهار ياك القرآن ماشي مصر الطالب. وعاد ديال المسجلة يعني كيجيبو تحسن من طالب. على القبور يتلى فيها القرآن ليل نهار. كل واحد يدير بيت حدا القبر ديالك باي ديك المسجلة تما على الأقل نهار شبع يديها وتلقى له ثم حتى يشبع ويجي ولكن ما كان وصلش. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما لهاد الناس زعما ما تيفهموش واش عقولهم ماشي ديال البشر ولا تمسخر قلوبهم ولا ما تدوهاش كلام الله وكلام الرسول ولا بغاو يعيشوا في الحرام ولا ما تهتموش إلا مشاو الجنة. كلام علماء الأصول احنا ضدنا من المفسرين المحدثين والأئمة الأربعة

أصدقوا الجيران يطعموا أهل الميت، يصنعوا لآل جعفر لحبيب يصنعوا لآل جعفر طعاما فقد آتاهم ما يشغلهم. رواه الترمذي وغيره وسنده صحيح. فما أعظم الفرق بين السنة والبدعة، ما أعظم الفرق بين السنة والبدعة. ويهبون ثوابها للميت، يعني أرض مرة لها الله وخذ الميت شال الشك. وأصلها منام رآه بعض المتمشيخين فأزعه بين إخوانه الجهلاء، هذه كل شيء منام ولا شيء الشيطان قالها شيء واحد وذيعها. فاتخذها سنة ثم حديث من قرأ قل هو الله أحد 1000 مرة فقد اشترى نفسه من النار، موضوع وفيه مشجع الكذاب، يعني هذا الحديث كله ما منه شيء. ومن البدع والمنكر أنهم يجددون الحزن، كل مرة يجدد الحزن، الحزن في الدنيا وليش تجدده كل مرة؟ كل خميس بعد وفاة الميت إلى يوم 40، كل خميس ولا كل جمعة؟ شوف أصرابها من النساء متبرجات هم تحنين ومصوبين والتو الصواني والتو المرشاق والتو مثل القبور والطالب الديك تقدر تيخزق بعد وفاة الميت إلى يوم 40 أو إلى أول عيد له. ومثلها الثانوية وكل ذلك تقليد وتشبه به الكفارة وإضاعة الأموال. وقال لي واحد طالب راس مكانات هنا موجود يقولوا هاو ما فيها باس، قالت مشيت للمقبرة ديال سيدي عمر نهار الجمعة وقريت الشمرة على القبر وتغامسنا بيناتنا وتبعتها للدار وزنا بها باقي حي راه موجود هنا سير تقراو، لأن عندهم دابا اعتقاد القرآن راه وصل سني ولا ما سني ولا ماشي شغل، لا القرآن راه وصل لك بوها خلاص ولا ما. ويعمل السرادقات الحيام ويحضرون القراء وينتظرون مجيء الناس إليهم للتأتية، يشدوا الصف باش يعدوهم الناس. وقد روى الإمام أحمد بن ماجه بإسناد صحيح عن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، واسمع هذه، وقال القرطبي كذلك كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. وقال القرطبي رحمه الله الاجتماع والأكل والمبيت عند أهل الميت نمر الجاهلية، اللي يبغى ياكل الحرام يمشي ياكل. وقال الشافعي يكره الجلوس للتعزية، الدفن في باب وسير تاخذ شغلك. اجي تسير انا موضع سبع ايام وسميتي الى اخره وتدير راسك سميتي. وقال الاوزاعي مثله، وقال الامام احمد وهو من فعل الجاهليه وانكره. سير شغلك، واحد يعزك في العمل ديالك، واحد يعزك في الجامع، واحد اسرع وسلم على المرسلين. واش مفروض التعزية كل واحد مفروض عليه باش يعزينا؟ ومن البدع ذهب النساء والرجال للمقابر في الأعياد ويغريهم الشيطان أن يكون ذلك قبل صلاة العيد الجمعة ليضيع عليهم صلاتهما. والجمع ومعهم القرص، قرص يعني خبز والبلح التمر لتوزيعها على الفقراء وغيرهم، اسحبوا راه عملوا صالحا. ومن عيوب القراء انهم يقولون للجالسات على القبر يقولوا العيالات اقرا سوره هنا ياسين، واش نقرا سوره على هذا القبر؟ ومنين يقرا ليها وتحش تقول له تعطيه يقول لي انا ماشي غير هكا زيد لي. وقال الشيطان في نكته صحيحه تقرا غير بشويه قال لي وارفع صوتك شويه قال لي غادي يسمعوا الاخرين اللي ما عطاوش الفلوس نقرا غير باش يسمع غير ديالك وسمعت شي عيالك تيهضروا لما كنت حدا المقبره كان واحد راجل كبير الله اعلم مات مسكين ما بقاش قالوا هذا صوت حنين يعني تيجيهم زوين يعداك الصوت حنين هما شي معاني بالقران ما خصهم شيء صوت حنين

ودعائه بالتخفيف عنهما، إلى أن قال: وليس ذلك من الشيء أن في الجريد الرفض معنى، ليس بيد مش معنى الجريد فيها شيء معنى ولا شيء عارف. لا، انتهى بالتصرف عن رسالة منكرات المآثم والموالد في وزارة الأوقاف المصرية، فيا لضياع أموال المسلمين بسبيل الشيطان والرياء والبداع والمنكرات. ضاعت الأموال بلا فايدة، تبخرت. ومن هذه البدع المنكرة للجنائن ستر النعش والقبر بقماش لزيارة العامة للتوسل والاستغاثة بصاحبه هو الشرك. ومن هذه البدع أيضا قتل الميت في غير مقبرة المسلمين لكي يشتروا القبر في الزاوية، هذه بدع المنكرة. وربما ذات الزاوية ملاش على فيه نار السكين ديالك حتى هو تشعل فيه، وكيشتروا في الملايين وعلماء وشراوا القبور تما. مما يحرم الميت، يحرم الميت من دعاء الزائرين للقبور، لان الزاويه ما كيدخل احد والمقبره كيترحموا عليهم الناس. اذا خبينا على الرحمه ما بقاش الناس يترحموا عليه. واخطر هذه البدع واشدها نكره تدفن الميت في المسجد، والمصيبه اللي هي ادهى وامر تدفن الميت في المسجد كما هو في سعيد الان في المدن، حتى هو راه مدفون فيه. المدن راه مدفون في سيدي سعيد، زاد يزيد على سعيد. ولا ما سمع حتى هو يدفنه، دفن لي مقبره كبيره. وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا شديدا في احاديث قد عديده. والصلاه في المسجد الذي فيه قبر غير جائزه ابدا، صلاه في المسجد الذي فيه القبر غير جائزه. ويسنى من ذلك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب خصوصية فضل الصلاة فيه بألف صلاة. وإن بغي أن نذكر بهذه المناسبة أن القبر الشريف لم يكن في المسجد، لأن القبر الذي ما كانش في المسجد كان في الدار ديالو، إنما صار فيه حين توسعت المسجد هيام الوليد بن عبد الملك، ولم يكن في عهده أحد من الصحابة لينكر عليه ذلك. إن لله وإنا إليه راجعون. ومن البدع المحرمة في زيارة القبور الوقوف أمامها بخشوع وتقبيلها والارتماء على أعتاب قبور الصالحين، يبوسوا في القبور ويخشعوا ويبكوا، وإذا كانوا في الصلاة يحكوا ظهرهم، والتمسح بها والطواف حولها وتعليق القناديل وإيقاد الشموع عليها ورد الخرق. إذا شي حساب ولا شي خرقات المتاصل اشترش ولا شي باش تولد ولا تقبلي حاجة على قضبان وشريط نوافذها للتبرك والاستغاثة أو التوسل بها إلى الله تعالى. ومن هذا نعلم أن القبور كلهم سواء، هو تيهدر على مصر وحنا عندنا في مولاي إبراهيم وفي سيدي عبد العزيز وكل شيء الخراف الشرج والقفولة. يبغى يشري التركة كل يتزوج ولا يشري حامل في المراج يمشي عن يسد القفل في مولاي إبراهيم. ومن البدع المنكرة شد الرحال في زيارة قبور الصالحين في السفر إليها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد هذا. رواه البخاري ومسلم، ولكن رواية مسلم مغيرة مع هذه شوية. وفي رواية حديث المسلم: وإنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة ومسجد إليا، هاي القدس. فكل من سافر إلى مسجد من مسجد غير هذه الثلاثة فهو في معصية الله ذهبا وإيابا. هذا جمع. أما إذا سافرت للدار خلاص نصيبك حلا. وقد أحيا هذه السنة بعدما كادت أن تدرس الإمام ابن تيمية وسجن لأجلها. الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول عن الناس هذه البدع وهذه الخرافات تسجن من أجلها، من أجل الطرقية هم اللي تشكموا. ومما يوسف له أن الشيخ أبو زهرة فهم من كلام ابن تيمية تحريم لزيارة القبور مطلقا. والشيخ أبو زهرة فهم زعما بأن ابن تيمية تيمية على زيارة القبور، لا ما تيمية عاش، تيمية على زيارة الأضرحة وشد الرحال إلى المساجد. فصرح بذلك في المهرجان الذي أقيم لشيخ الإسلام في دمشق